الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه. الشرح: الواجب أن يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بعدها للميت بخصوصه بأمر أخروي ولو بأقل ما يطلق عليه اسم الدعاء وليس الدعاء بالمغفرة خاصا بالبالغ، بل يكون للميت الطفل، بمعنى اللهم استره. والأكمل الدعاء المأثور، وهو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الصلاة على بعض الموتى، رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. فائدة: قول اللهم اغفر لي أو استغفر الله يقوله الإنسان أحيانا لمحو التقصير، وأحيانا للترقي في المقام، وأحيانا لمحو المعصية. التوبة ليست من الذنب فقط، بل من التقصير ومحو آثار القبيح، من الحال الذي فيه تقصير يستغفر ويتاب منه. وللترقي في المقام يستغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أيها الناس، إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فيا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. فهذا ليس معناه أنه كان يذنب الذنب ثم يطلب المغفرة. الاستغفار بالنسبة للرسول في الغالب يكون إما لنحو محو التقصير الذي دون الذنب، أو للترقي من مرتبة إلى مرتبة، أي ارفعني من المرتبة التي أنا فيها إلى أعلى. فالتوبة كأنه يقول ارفعني من المرتبة التي أنا فيها إلى أعلى. فالتوبة قد تكون لمحو أثر فعل غير لائق. الطفل إذا قال أستغفر الله معناه أذهب عني الخصال القبيحة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول الله أكبر السلام عليكم. الشرح: يجب بعد الدعاء أن يكبر تكبيرا رابعا، والسلام بعده كسلام الصلاة. وأما الأكمل فهو أن يعود إلى الدعاء ولو أطال في ذلك. وأكمل السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وقال بعض الشافعية:

أو لسق الشق. لسقف الشط ويسقط وجوب الدفن في حالة وهي أن يكون الميت في السفينة في البحر فيتعذر دفنه في الساحل قبل تغيره، فيجوز هنا أن يجعل بين لوحين ويرمى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة عليه، ويجوز هنا أن يفعل به ما يرسب به في البحر، وإن ترك ذلك جاز أيضا. فأما إن أمكن إيصاله إلى الساحل ليدفن فيه قبل التغير فلا يجوز إلقاؤه في البحر. ويحرم الدفن في الفساقي، والفساقي هي جمع فسطية، والفسطية هي بناء يبنى على وجه الأرض شبه ما يسمى ملجأ تجمع فيه الجنائز، وقد يبنون فيها طيقانا، ويوضع كل ميت في طاق من هذه الطيقان، ولو أوصى بذلك فلا يجوز تنفيذ وصيته. أكرمكم الله ولنا.